وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وذلك لعظم إثم التخلف عن صلاة الجماعة. قال وإفشاء السلام للخواص والعوام. وفي إفشاء السلام أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وروى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. فلا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يبخل بالسلام. ولو لاحظ الطالب هذه الأحاديث فإنها تأمر بإفشاء السلام ولم تكتف بالأمر بالسلام فقط، والمقصود به تعميم السلام. لهذا قال من على من عرفت ولم تعرف. وفي إفشاء السلام امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بإفشائه، وفيه اجتناب البخل وهو داء عظيم. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس، على أن نبخله، يعني هو سيدهم لكنه كان متهما بالبخل. قال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وذكروا في ترجمة عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أنه كان ذا جود وفضل كبير. وفي إفشاء السلام دخول الجنة كما في حديث ابن سلام رضي الله عنه، وفيه مغفرة الذنوب. فقد روى الطبراني عن هاني بن يزيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. ثم إنه في إفشاء السلام انتشار المحبة والمودة بين الناس. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن جميل ما يقال ما قاله الشاعر قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. ثم إن تخصيص المعارف بالسلام من علامات الساعة. فقد روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب رحمه الله تعالى قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء رجل فقال، ويقصد عبد الله بن مسعود، فجاء رجل فقال قد أقيمت الصلاة، فقام وقمنا معه. فلما دخل المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله جلسنا، فقال بعضنا لبعض أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله أيكم يسأله؟ فقال طارق أنا أسأله. فسأله حين خرج فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح على من عرفت ولم تعرف، أي لا تخص بالسلام من تعرفه فقط كما يفعله كثيرون من الناس، ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر. نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله وابن رجب في شرح هذا الحديث. ثم يقول رحمه الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من صفات أهل الإيمان، فقد قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عز وجل وهو يصف اليهود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفسر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث بقوله التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال المروذي رحمه الله قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف. قلت كيف باليد؟ قال يفرق بينهم. قال المروذي ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فهذا هو مفهوم التغيير باليد لا كما يفهمه بعضهم من التغيير بالسلاح. وروى الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فمن ثمرات التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزول العقاب عموما. ثم يقول المصنف والصبر على الأذى بسبب ذلك، لأن الذي يتصدى للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتما سيناله من الأذى وحتما سيجد من نفسه مشقة، فيجب عليه أن يصبر. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يصبره الله. فالواجب على المسلم أن يصبر على نفسه على المشقة التي يتلقاها في الدعوة إلى الله، والواجب عليه أن يصبر على أذى الآخرين. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة حيث آذاه أقرب الناس إليه لكنه صبر، صبر وكان حليما على قومه. ولا بد للمسلم من الصبر فهو لازم له لا ينفك عنه. فالصبر نصف الدين، لأن منازل الإيمان إما صبر وإما شكر. قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم متعجبا من حال أهل الإيمان عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. ثم إن العبد لا يخلو من أن يكون في نعمة أو بلية، فلا بد من أحد الأمرين، إما أن يكون في سراء أو في ضراء، أو في نعمة أو في بلية. فالنعمة فرضها الشكر والصبر، فالشكر يقيدها ويثبتها، والصبر عما يكون عما يسلبها وعلى ما يحفظها. وأما البلية ففرضها الصبر والشكر أيضا، فالصبر ظاهر على البلية، والشكر لقيامه بحق الله عز وجل عليه في ذلك، وهو الصبر على الأذى أو على البلية عموما. ثم عباد الله، إن الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. ولما كان الصبر بهذه الأهمية فقد ذكره الله عز وجل في القرآن في نحو 90 موضعا، ثبت هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فمرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يثني على أهله، وهكذا. وهذا كله يدل على أهمية الصبر. ثم إن الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم لله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة، أعني اسم الصبر، لما تخلف عنه. والصبر على البلاء، وهو المقصود في كلام المصنف، يعين عليه أسباب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها 10. قال: أن يعلم جزاءها وثوابها، أن يعلم أنها تكفير للسيئات، أن يعلم أنها من القدر السابق، أن يعلم أنها حق الله عز وجل عليه في ذلك، أن يعلم أنها بسبب ذنبه، وأن يعلم أنها من قسم الله عز وجل له فليرضى بذلك، وإلا فلينزل إلى مقام الصبر عليها، أن يعلم أنها دواء نافع له، أن يعلم أن لهذا الدواء شفاء وعافية وزوال الألم ما لا يحصل بدونه، أن يعلم أنها ما جاءت لتهلكه وإنما لتمتحنه فتتبين حقيقته، أن يعلم أن الله عز وجل يربي عبده على السراء والضراء فيستخرج منه عبوديته. ذكر ابن القيم هذه الأسباب في كتابه طريق الهجرتين، وهذه سمعتموها مختصرة. وقد ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى في قصة موسى مع الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: فينبغي لمن أقبل على أمر أن يعرف حقيقته، أن يعرف أسبابه وثمراته، أن يعرف موانعه وكل ما يتعلق به حتى يصبر عليه، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يصبر على شيء لا يعلم حقيقته. ولهذا لما كان الإنسان لا يعرف حقيقة النار تجرأ على معصية الله تعالى. ثم يقول المصنف: صادعا بالحق عند السلاطين. وقد روى أصحاب السنن في هذه النقطة، وهي نقطة مهمة زلت فيها أقدام، روى أصحاب السنن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وإنما كانت أفضل الجهاد لأن المجاهد يتمكن من الدفع عن نفسه، والذي عند أهل الجور لا يتمكن من ذلك، أما عند أهل الحق فإن أهل الحق لا يتعدون على غيرهم. قال ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رأس الأشهاد، بل يود لو كلمة أو لو كلمه عفوا سرا ونصه خفية من غير أو ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وفي هذا رد إخوة الإسلام لما شاع عند كثير من خوارج العصر استدلالهم بهذا الحديث على الكلام على ظلم الحكام، فيقولون أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة عدل كلاهما ثابت عند سلطان جائر. ورد هذا الاستدلال يكون بنصوص الوحيين ويكون أيضا بلغة الوحي، فإننا عرب نفهم قوله صلى الله عليه وسلم عند سلطان جائر، فعند الظرف مكان والمقصود به أن تذهب إليه، وهذا الذي فسره السلف في كثير من الأحاديث. قال فليأخذ بيده ولا يبده علانية. يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن شريح بن عبيد الحضرمي قال جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت، وعياض هذا صحابي جليل، قال فأغلظ له هشام بن حكيم وهو صحابي أيضا، هشام بن حكيم بن حزام هو وأبوه صحابيان، قال فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ وهذا الحديث فيه فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تأمر بالسمع والطاعة، والمقصود هو إخفاء مناصحة الولاة، لا ينصح الولاة على العلن من فوق المنابر وعلى صفحات الجرائد أو الشبكات العنكبوتية. ثم إن هذا الحديث يظهر فيه أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ لم يقطعوا حبل النصح، وفيه تأدبهم أيضا في قبول الحق من غيرهم، فإن هشاما قبل من عياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر له. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي وهو محجوب البصر، أي أنه كف بصره، قال فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان، قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتله الأزارقة، قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، وهذه حجة البطالين من أهل هذا الزمن، إذا قلت لهم اسمع وأطع يقولون فإن الحاكم يفعل ويفعل ويفعل ويعددون مساوئه. يقول قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. فأين شجاعة هؤلاء الذين يتكلمون في الحكام وعيوبهم على رؤوس المنابر وفي وسائل الإعلام المختلفة ويدعون مناصرة الحق ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. فلماذا لا يطبقون مثل هذه الأحاديث فيذهبون إلى السلطان في بيته وينكرون عليه وينصحونه؟ أما الكلام فوق المنابر ومن على وسائل الإعلام فهذا لا يزيد المسلمين إلا فوضى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا من أوصاف أهل الإيمان الأعزاء على الكافرين الأذلة على أهل الإيمان على إخوانهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وثبت في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. فلا ينبغي للمسلم أن يتحجج بمخافة الناس في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. أو تظن أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يستقبله الناس بضحك وبكل مرح؟ حاشا وكلا، فإن الناس يتفاوتون في قبول الحق. ولهذا قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال في الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالناس يختلفون في مشاربهم وفي فهومهم وفي تقبلهم للحق. لهذا وجب على الداعي وعلى طالب العلم أن تختلف طرقه وأساليبه في الدعوة إلى الله تعالى، ويستحضر في ذلك كله أنه لا مهابة من أحد إلا من الله تعالى، والحكمة هي ضالته كما سيأتي في كلام المصنف. قال ذاكرا باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى. وهكذا الداعي إلى الله تعالى فإن قدوته الأنبياء وكل ما حل بهم من الأذى فإنهم قابلوه بالصبر ولم يقابلوه أبدا بحظوظ النفس. وهكذا طالب العلم والعالم والداعي إلى الله تعالى على بصيرة. قال وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. فينبغي على العالم وعلى طالب العلم أن يجتهد في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وقولا وفعلا وتطبيقا وسلوكا، وأن يميت البدع بالتحذير منها وبيان الحق في ذلك، وله في كل هذا أجر عظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فعمل بها بعده، فهذا إشارة إلى أن دعوة الداعي إلى السنة وإلى فعل الخير لا يلزم أن تظهر ثمارها في حياته، فإنه قال: فعمل بها بعده، فإن ظهرت ثمرة دعوتك بعد وفاتك فإنه سيلحقك أجر كل من عمل بدعوتك. وها هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم تظهر دعوته وتقوى شوكته أو شوكة دعوته إلا بعد وفاته، وها هو شيخ الإسلام رحمه الله لا زال الناس يذكرون دعوته ويقتدون به، فيصله إن شاء الله تعالى وعدا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أجر كل من عمل بهذه الدعوة، دعوة الحق. وفي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالواجب على الطالب أن يسلك سبيل السنة وأن يظهر سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي إظهار السنن كما سيأتي إماتة للبدع، ثم يحرص على تحذير الناس من أن يخالفوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله فقال: أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري، أفأتكلم بها؟ فقال رحمه الله تعالى: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. فأعاد عليه القول فقال: ما أراك إلا رجلا مخاصما. ومثله ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: أخبر بالسنة فإن لم يقبل منك فاسكت. يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في كتابه العظيم مصباح الظلام بعد سياق كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك قال: وقول أحمد ومالك صريح في أنه لا يسوغ السكوت، وإنما يترك الخصام بعد التعريف والبيان. ولهذا يستدل بعض بقول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يصلح الاستدلال بهذه الآية كما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والمقصود بالسكوت في قول الإمام مالك أي أنك تسكت عن الخصام وعن المجادلة، أما عن بيان الحق فلا ينبغي أن تسكت. وهذا فيه إشارة إلى أنه يجب عليك أن تتكلم، أن تبين الحق، طبعا بلطف وحسن أدب، وما يحصل عليه من خصام وجدال وترى أنه لا يجدي فاتركه، أما بيان الحق فقل كلمتك وامضي. وفي إحياء السنن إماتة للبدعة. فثبت عن حسان بن عطية رحمه الله وهو من سادات التابعين قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة. وروى ابن وضاح عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. لهذا إذا أميتت السنة في بلاد من البلاد حلت محلها وقامت مكانها البدع والمحدثات. يقول الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تعالى في داليته المسمات بالدين الخالص والتي نشرها في جريدة المنتقد التي كانت تصدر عن الجمعية، يقول وهو يصف حال الجزائر في ذاك الزمن حيث انتشرت البدع والقبور والتمسح بها، قال: ماتت السنة في هذه البلاد، قبر العلم وساد الجهل ساد، وفشى داء اعتقاد باطل في سهول القطر طرا والنجاد. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: تجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك. ثم يقول في موطن آخر وهو يبين السبب في انتشار البدع، قال: ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى. يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: فالعمل على نشر السنة واجب، وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد كان السلف الصالح يحرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية، ويحرصون على حفظها في الصدور وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات، خاصة ما يتعلق بمتون الأحاديث وجوامع الألفاظ. لهذا يحرص العالم وطالب العلم ومن ركب سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله على تعليم الناس السنة، وأن يميت البدع بقوله وبفعله أيضا. فقد ثبت عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه توفي حميم لها، يعني رجل من قرابتها، فلما قضت 3 أيام على موته دعت بطيب فمسحت ذراعيها، وجاء في رواية أخرى أنها مسحت عارضيها، ثم قالت: إني ما فعلت هذا إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج فوق 3. فأرادت أن تبين أنه يحرم على المرأة أن تحد فوق 3 على غير زوجها، وذلك عمليا. وثبت أيضا تعليم السنة في حديث عثمان لما أمر بوضوء وتوضأ للناس، وفي حديث أنس لما صلى بهم، وهكذا في غير ما حديث وأثر. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. روى الإمام البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، وذلك في الحج، كان محرما يلبس لباس الإحرام، فرأى فيه صبغا، ويقصد به يعني ربما يكون زعفران أو شيئا من الطيب، فقال: ما بال هذا الثوب المصبوغ عليك؟ فقال طلحة: ليس بي بأس إنما هو مدر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يعني هو شيء من الطين، ربما جلس في مكان علق بلباس إحرامه شيء من الطين أو التراب. فقال عمر رضي الله عنه هذا هو الشاهد لما ذكره المصنف من أن العالم يقتدى به فينبغي أن يراقب أعماله. قال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، وإن جاهلا لو رأى هذا الثوب لقال طلحة كان يلبس الثياب المصبوغة. فلا يلبس أحد منكم أيها الرهط من هذه الثياب المصبوغة شيئا وهو محرم. وثبت عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. وهذا لأنهم علموا أن الناس يقتدون بهم، يقتدون بهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يقول المصنف وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رضي الله عنه ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. العالم إذا لم ينتفع بعلمه فيطبق أو فيمتثل أمر الله تعالى ويجتنب نواهيه ويظهر السنن ويحافظ عليها فإن غيره أولى بعدم الانتفاع، لأنه لا يرى من هذا العالم إظهارا للسنن، فكيف نريد منه أن يظهر هو السنن. روى الدارمي رحمه الله عن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين قال ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره. فلما كان التقليد مذموما كان خطرا، خطرا على غير العلماء، لأنهم سيقلدون العالم في زلته. فليس العيب في زلة العالم، إنما في اتباع زلته. لهذا وجب على العالم أن يكون محترزا من أن يقع منه شيء ترده السنة أمام أنظار الناس. وزلة العالم تشبه بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. ثم يقول المصنف رحمه الله أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. هكذا يكون طالب العلم، يحرص على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف كان مالك رحمه الله رضي الله عنه إذا ذكر النبي أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، بل ثبت عنه أنه كان يحدث فلدغته عقرب فبقي واقفا ولم يقطع حديثه احتراما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وهذا لأن القرآن ما نزل إلا ليتدبر فيعمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو تفكر المعاني والعمل بها، وليس المقصود أن يكون الإنسان عالما بمفهوم آيات القرآن، لكنه بعيد كل البعد عن امتثال أوامرها واجتناب نواهيها. قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. منها ما روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا لا يصح. ومثله أيضا ما روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. لكن ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رواه ابن نصر في قيام الليل، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. ثم يقول المصنف: والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما. والمقصود هنا أن يلتزم طالب العلم والعالم قراءة القرآن وردا في كل يوم على حسب طاقته. إذا كان يستطيع أن يداوم على قراءة جزء أو أقل فليداوم عليه، والعبرة بالدوام لا بالأكثرية. قال: فإن غلب عليه لكثرة أشغاله أو لمثلا تعبه مرضه أمور خاصة به، قال: فيوم ويوم، يعني يقرأ يوما ويترك يوما. فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة، قال: لاشتغال أو لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما، يعني كانت عادة الناس قديما أن يظهر ارتياحهم أو راحتهم في يوم الثلاثاء والجمعة، ولا يزال هذا إلى عهدنا. فبعضهم يجعل يوم الاثنين راحة له، وبعضهم يوم الجمعة، وبعضهم يوم السبت، يجعل هذه الأيام راحة فيستغلها مثلا في قضاء حوائجه وتلبية مطالب أهله وعائلته. وليس المقصود في كلام المصنف في قوله في ليلتي الثلاثاء والجمعة لبركة هذين اليومين، وإنما يقصد لأن غالب الناس يرتاحون في هذا اليوم. قال: وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن ورد في الحديث، وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال: من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط. ثبت هذا الورد وهو قراءة القرآن ختمة في كل سبعة أيام، ثبت في السنة، يشير إلى حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. قال صاحب طرح التثريب ليس في هذا الحديث تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآن، لكن مقتضاه أنه يتلوه على وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه أو نسيان شيء منه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ وفي سرعة النسيان وبطئه. فليس المقصود من الحديث هو التزام الختمة في كل شهر أو في كل 20 أو في كل 7. ثم اختلف أهل العلم فيما دون الثلاث، لأنه ورد في رواية أخرى أنه قال في ثلاث، في ما دون الثلاث اختلف أهل العلم، وذهب ابن حزم إلى تحريم ذلك، إلى تحريم ختمة القرآن فيما دون ثلاثة أيام. يقول المصنف: الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كل هذه من مكارم الأخلاق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الباب أحاديث كثيرة. ثم يقول المصنف في قوله: وترك الاستنصاف، والإنصاف وترك الاستنصاف، أي من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يتحل بها العالم وطالب العلم أن يكون منصفا ينصف غيره. وترك الاستنصاف يعني أن يترك الاستنصاف. وقد ذكر بعض أو قال قد قال بعض الحكماء: طلب الإنصاف من قلة الإنصاف، يعني أن تطلب أخا لك في الله تعالى ليس فيه أخطاء، هذا ليس من الإنصاف. هذا هو مقصود المصنف. ولذا قال شاعرهم: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فلا يمكن أن نطلب شخصا كاملا ليس فيه أخطاء، ليس فيه معايب، لهذا وجب معاملته بالإنصاف. ثم سيذكر بعض الآداب المتعلقة بالطلبة، سيأتي الكلام عنها في فصل مستقل. قال: وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه إرشاده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة. وهذا ضابط أو هذا أسلوب مهم. من رأى منكرا أو من رأى تقصيرا في السنن من رجل يصلي في المسجد مثلا، أو رأيت خطأ في أحد من إخوانك في درس من الدروس، أو مثلا لاقيت شخصا ارتكب بعض ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن ترشده بتلطف ورفق. فإنه مهما يفعل مثلا في المسجد، فإن فعل الأعرابي شنيع حيث بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عامله نبينا عليه الصلاة والسلام بلطف. قال التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. لهذا وجب على العالم وعلى الطالب أن يخلي نفسه من هذه الأخلاق الرديئة، لأنه لا يمكن أن يحلي نفسه بالأخلاق الحميدة ولم يتخلى عن الأخلاق السيئة، لأن القلب وعاء، ولأن الأعمال تعمر هذا الوعاء، ولا يمكن أن يجتمع سيء وقبيح في هذا الوعاء، كل منهما يدافع الآخر، فوجب عليه أن يترك الأعمال القبيحة. قال: وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات، إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس، وأدوية هذه البلية مستوفا في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله، بل من أنفعها أيضا كتاب ابن حزم رحمه الله، الأخلاق والسير في مداوات النفوس، كتاب عظيم على صغر حجمه، يظهر فيه صدق ابن حزم رحمه الله تعالى في مداوات النفس من هذه العيوب. وفي كتب ابن القيم رحمه الله غنية في مداوات هذه الآفات، يقول: يقال: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضب من قسمة الله بيننا فلا الله إذ لم يرضكم كان أبصرا، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود، نسأل الله السلامة. لهذا فإن الحسد، وهو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وفي الحسد محاذير شرعية ذكر بعضها المصنف، ففي الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لأن الحسد لم يرضى به، وفي الحسد جمرة في القلب تحرقه فتجد صاحبه في نكد وقلق، وفي الحسد أو بالحسد يحصل منه البغي والعدوان على من آتاه الله عز وجل من فضله، وفي الحسد ينبغي أن نعلم أنه لا يرد نعمة الله عز وجل على عبده مهما حسد، فلهذا يجاب أو يداوى هذا الحاسد، يقال له: مهما حسدت هذا المرء الذي أنعم الله تعالى عليه فلن تغير من تلك النعمة شيئا. لهذا وجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه هذه البلية العظمى. ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه، وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وسبق كلام المصنف عن أن العلم أمانة. قال: وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين، وهو بلعام ابن باعورة، وهو المقصود بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ثبت في معجم الطبراني الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر هذه الآية أو قال: هو بلعام، قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. ثم قال المصنف: وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله. وقد سبق معنا في كلام المصنف في من كلام أو من قول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. ولا شك أن من أعجب بنفسه لم يطلب العلم لله عز وجل. قال: ومن أدوية الرياء

وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار لأنه كان صائما، ولا نائما بليل لأنه كان يصلي لاشتغاله بالتصنيف، لاشتغاله بالتصنيف، ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. والعبرة بدوام الطلب. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وعن الزهري رحمه الله تعالى: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. وأختم بكلمة لإمام العربية الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الحفاظ عن وقته. فروى ابن عبد البر رحمه الله في جامعه عن الخليل رحمه الله أنه قال: أيامي أربعة: يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذاك يوم فائدتي وغنيمتي. ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه، فذاك يوم أجري. ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره، فذاك يوم درسي. ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذه الآداب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وموعدنا في أحد قادم إن شاء الله تعالى، يسر الله لنا ذلك وهو القادر على كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.